ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، المهم أن تكثر من هذه الكلمات الأربع. لا يضرك إن بدأت بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، المهم أن تكثر من قولك سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهذه كلمات يحبها الملك سبحانه وتعالى. ولقد تحدثنا في الشهر الماضي على هذا المنبر في فضل ذكر الله عز وجل. السؤال الثاني، هل تعلم أخي الحبيب أن الله يحب صفات معينة؟ والجواب منها أولا من هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل الحلم والأناة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم ومعناه العقل اللبيب، والأناة أي التثبت وعدم العجلة. فالله يحب صفة الحلم ويحب صفة الأناة. الحلم ألا تغضب بلا داع، أن تكون حليما، أن تكون حليما في تعاملاتك مع الناس. نعم، قد يرى المسلم ما يكره ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم، ومن ثم إلى اليأس والقنوط، وهما آفة الصبر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له: أوصني يا رسول الله، كما عند الإمام البخاري، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فرددها الرجل مرارا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن دعوته، ويعاودهم المرة بعد المرة: عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصفات التي يحبها الله الحلم، وأيضا الأناة عدم العجلة، والإنسان مولع بالعجلة لأنه خلق من عجل. قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. والله لا يعجل بعجلة أحد، سواء في نصر أو تمكين أو غير ذلك، الله لا يعجل بعجلة أحد. فليعلم العبد أن لكل ثمرة أوانا لنضوجها، فيحسن عندئذ قطافها، والاستعجال لا ينضجها بل يهلكها. وقديما قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذا خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولا تستعجل يا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم، فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا، فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فلا تستعجل، عليك بالحلم والأناء، فهذه صفات يحبها الملك سبحانه وتعالى. أولا الحلم والأناء، ثانيا من الصفات التي يحبها الله الرفق، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رفض من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، أي الموت لكم. فقال لها، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أولم تسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قلت وعليكم. أما أن تقولي وعليكم السام واللعنة، ما ينبغي يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وكما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي وبخه وقبحه. فمن الصفات التي يحبها الله الرفق. ثالثا من الصفات التي يحبها الله الجمال، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العافية من الكبر والغرور. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. أي الجمال شيء والكبر شيء آخر. ليس معنى أنك تلبس ثوبا جميلا نظيفا ونعلا جميلا نظيفا أنك متكبر، كلا، بل هذه من صفات المسلم، وبالأخص عند الصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أن تلبس الثوب الجميل النظيف، أن تتسوك، أن تضع طيبا. أما أن تأتي إلى الصلاة بثياب مهنتك فليس هذا من الإسلام. لابد أن يكون لك ثوب معين تصلي فيه، تضع ثوب المهنة وتلبس ثوب الصلاة، لأنك ستقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين صلى الله عليه وسلم معنى الكبر فقال بعدها: والكبر بطر الحق. بطر الحق أي دفع الحق وإنكار الحق وغمط الناس، أي التعالي على الناس، احتقار الناس، كما قال تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ما معنى ثاني عطفه؟ قال العلماء: أي لوى عنقه تكبرا، يمشي متكبرا على الخلق. ما جزاؤه يا رب؟ له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فليس معنى أنك لبست ثوبا جميلا نظيفا أنك متكبر، كلا، بل الكبر شيء والجمال شيء آخر، كما بين صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أيضا من الصفات التي يحبها الله عز وجل رابعا الوتر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. من أسمائه الوتر جل وعلا، ومن الصفات التي يحبها تلك الصفة، صفة الوتر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أردت أن تأكل ثمرات مثلا فلتأكل وترا، إذا أردت أن تشتري حلوى لأولادك فليكن وترا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته بالليل بتلك الصفة، بصفة الوتر، لأن الله جل وعلا يحبها. أكلت تمرات إما واحدة أو ثلاثة أو خمسة وتر، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وتلك صفة يحبها الله عز وجل. خامسا من الصفات التي يحبها الله تعالى صفة الحياء والستر، كما في سنن النسائي بإسناد حسن من حديث يعلى قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز، بفتح الباء، والبراز أي الفضاء الواسع، يغتسل عريانا أمام الناس، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. صفة يحبها الله الحياء، أن تستحي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فصفة الحياء صفة يحبها الله. صفة الستر أيتها المتبرجة، الله يحب صفة الحياء ويحب صفة الستر. الذين يتباهون بذنوبهم ومعاصيهم استر على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي المجاهرين بالذنوب. وإن من المجانة، أي من الجنون، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هذه بعض الصفات التي يحبها الله تعالى. صفة الحلم والأناة، صفة الرفق، صفة الجمال، صفة الوتر، صفة الحياء والستر. ننتقل إلى السؤال الثالث: هل تعلم أخي الحبيب أن الله يحب أقواما معينة؟ أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الأقوام. قال العلماء: الجواب، من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، أولا الذين يحبون لقاء الله، كما في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثانيا من هؤلاء الأقوام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أظهر سلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل، هم القمم الشامخة بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة، حيث كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هداية، فهم قوم اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أمناء على تبليغ وحي الله، فهم أعلم الناس بالله وأوامره وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف. وعلى الرغم من ثناء ربنا عليهم ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم لهم، إلا أن بعض الجهلاء الخبثاء وظفوا أقلامهم ووجهوا طاقاتهم في الطعن في هؤلاء الكرام بحجة أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا فوق النقد. لذا أقول لهؤلاء: إن الله جل جلاله هو الذي فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم ظاهرا وباطنا. الله جل جلاله ليس أحدا من الناس. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، ولقد ورد في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أي الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي رواية: آية الإيمان، أي علامة الإيمان، حب الأنصار أي حب الصحابة، وآية النفاق أي علامة النفاق بغض الصحابة، نسأل الله العافية. لذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا بعنوان: حب الأنصار من الإيمان. حب الصحابة علامة إيمان، دليل إيمان. فهؤلاء قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفة. فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعله وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، أطهر سنة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم الله ظاهرا وباطنا، ويخرج علينا سفاسف القوم يسبون هؤلاء ويلمزونهم ويطعنونهم، ووالله ثم والله ما أرادوا إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قال البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد آذاه في قبره. وقال الإمام مالك رحمه الله: يقولون له أصحاب سوء، هم يريدون الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلو طعنوا فيه لهاجت الدنيا، ولكن يلمزون أصحابه كأبي هريرة ومعاوية وعمر بن العاص وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأقوام أو هؤلاء القوم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد غفر الله لهم جميعا، وهذا كاف والله، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أعظم الناس إيمانا بربهم، وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك كما عند الإمام البخاري لما جاء عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه في الحديبية ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هم أمنة هذه الأمة رضي الله عنهم، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هؤلاء هم الصحابة، نحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله يحبهم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ثالثا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هم آل البيت؟ طبعا الصحابة الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا له ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما مؤمنا به فهو من أصحابه. هذا هو الصحابي. طب من هم أولياء الله؟ من هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال العلماء: هم من حرمت عليهم الصدقة. آل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من على دينه وملته في عصره وسائر العصور، بدليل قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال العلماء: الآل هم من على دينه وملته في عصره وسائر العصور. هذا قول لبعض العلماء إلى آخر الأقوال، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: هذان ابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. لذا أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله بحب الحسن والحسين وعلي وفاطمة والعباس وغيرهم من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم الشيعة والروافض أننا نبغض هؤلاء. كلا، بل هم الذين يحبون بعضا من الصحابة وبعضا من آل البيت ويبغضون البعض الآخر، بل يتقربون إلى الله بسبهم ولعنهم وطعنهم وهمزهم ولمهم. والدليل على ذلك أنهم يقولون في صلواتهم وخلواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجدتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. فنحن نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء يحبهم الله، وهذا كاف والله. ولكن ليس حبا كما يفعل البعض من أن يقوم بالنذر لهؤلاء، أو أن يسبح لهؤلاء من دون الله، أو أن يستغيث بهؤلاء، أو أن يشرك بالله فيقوم بالسجود لهؤلاء من دون الله، أو أن يطوف حول قبر هؤلاء. كل هذا مخالف لعقيدة الإسلام. أما أن تحبهم هذا واجب عليك، أن تتقرب إلى الله بحبهم واجب عليك. رابعا، قال العلماء: من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل أولياء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أوليائه. من هم أولياء الله؟ الجواب، قال تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هم؟ قال بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا بنص القرآن، وهذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، كقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ قال بعدها: النجم الثاقب. فهذا هو المعنى. أيضا قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ قال بعدها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى الصمد. إذن هذا يسمى من تفسير القرآن بالقرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره. أهل الإيمان وأهل التقى. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. هؤلاء الذين يعمرون المساجد بأنفاسهم الطاهرة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى أهل الإيمان وأهل التقى هم أولياء الله الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية، يؤدون الزكاة، يحجون بيت الله. هؤلاء يؤدون فرائض الإسلام. أما الذي يزعم أن الصلاة رفعت عنه وأنه ليس في حاجة إلى الصلاة لأنه وصل كما يزعم ويدعي، هل هذا من أولياء الرحمن؟ كلا والله، هذا من أولياء الشيطان. هذا عليه جان يحتاج إلى علاج. الذي يزعم أنه وصل إلى الله وليس في حاجة إلى صلاة أو صيام أو قيام. لقد قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، كما قال غير واحد من المفسرين. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه من الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كيف تزعم أن الصلاة رفعت عنك؟ فيا عبد الله، أولياء الله هم أهل الإيمان أهل التقى، وهؤلاء يحبهم الله، كما في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وآذن أي أعلم وأخبر. فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس كما يقولون ما في الصلاة ولا صيام ولا حج، لا، يتقرب العبد إلى ربه بالنوافل حتى يحبه الملك. يقول تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء: كنت سمعه الذي يسمع به، أن يوفقه الله تعالى في أن يسمع ما يحبه الله. يوفق العبد إلى سماع ما يحبه الله ويرضاه، يمشي في مرضاة الله، يده لا تبطش حراما، بل يسير كل الجوارح تسير على مراد الله جل وعلا. طب هناك زيادة زادها البعض، ألا وهي: حتى يقول للشيء كن فيكون. هذه زيادة موضوعة منكرة ليست في الحديث، زادها البعض ليستدل بها على مسألة الحلولية، أن الله يحل في العبد فيكون العبد ربا ويكون الرب عبدا، وحاشا ذلك في جنب الملك سبحانه وتعالى. فالذي يقول للشيء كن فيكون هو الله، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه زيادة ليست في الحديث. ثم قال الله جل وعلا: وما ترددت عن شيء ألا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يبقى هؤلاء يحبهم الله تعالى وهم أولياؤه، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. خامسا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل: المتحابون في الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ ومعنى تربها أي تحفظها، تريدها، تربيها. هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يبقى المتحابون في الله يحبهم الله. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. سادسا وأخيرا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل: أهل البلاء، المبتلون، أصحاب الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، والعياذ بالله. فهذه رسالة إلى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب، رسالة إلى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب، إلى من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب. فذاك مريض فقد صحته، فذاك مريض فقد صحته، وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته، وثالث خارت قواه وزالت بشاشته، وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون، صابرون محتسبون. تأملوا قول نبيهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تظن أخي الحبيب أن ما تعيش فيه الآن من ابتلاءات ومحن وشدائد وفتن أن هذا دليل على أن الله يكرهه. كلا والله، بل قد يكون هذا دليل على محبة الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، محص ذنوبه في الحياة الدنيا. فما نعيش فيه اليوم قد يكون خيرا، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. فوالله ثم والله ثم والله، ما تعيش فيه بلادنا الآن من أزمات إلا أنني على يقين تام وثقة كاملة في الله عز وجل أن فرج الله قريب. والله رغم كل الغلوم، وبرغم ما يقع الآن من أحداث، وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنه. الله لا يتخلى عن أوليائه، الله لا يتخلى عن أوليائه ومحبيه، لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم وتمكين شريعته في أرضه. فالواجب علينا أن نثق في الله، وأن نعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لابد أن نعلم هذا وأن نضع هذا نصب أعيننا. هذه ابتلاء، هذه فترة محنة وابتلاء تمر بها بلادنا، ولكن سيمكن الله جل وعلا لدينه وأوليائه رغم كل هذه الغيوم. لقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن من أعظم نعم الله والله على عبيده بعد نعمة الإسلام نعمة التآخي والتآلف، من أعظم النعم، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة والمسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ليسوا يدا على بعض، لا يقتل بعضهم بعضا، فالذي يقتل جندا من جنودنا هذا آثم، آثم شرعا، وسيسأل عن هذا الدم أمام الله عز وجل. والذي يقتل أخا من إخواننا في ميدان من الميادين آثم وسيسأل عن هذا الدم أمام الله عز وجل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إياك والدم، إياك والدم، إياك وأن تسفك دما ستتعلق برقبتك أمام الله عز وجل. إياك وأن تنال من أحد سيتعلق برقبتك أمام الله عز وجل. فواجب علينا التوحد وأن نكون لحمة واحدة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السؤال الرابع والأخير: هل تعلم أخي الحبيب أن الله يحب أقواما اتصفوا بصفات معينة؟ لقد ورد في صحيح مسلم، وهذا هو الجواب، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا من أفضل الناس، الله يحب هذا الشخص يتعامل مع الله في الخفاء، من أهل التقى، لا يريد أن يعلم أحدا بشيء. وبالمناسبة أنا أشكر إخواني وأخواتي الذين ساهموا في مجمع رياض الصالحين الخيري في بلدي، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأغلب هؤلاء بفضل الله من هذا المسجد المبارك، فيعني أخ من هؤلاء من إخواننا، والله أول ما كلمته عمل جمعية مخصوص للمجمع، جمعية، ورجع دخل في الثانية والثالثة. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يخلف عليه يوم القيامة، وأن يبارك في المحفظات في دار الخليل الذين وقفوا معنا وقفة قوية في هذا المجمع. فأهل بلدي يشكرونكم ويقولون لكم جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. فإن الله يحب العبد التقي الخفي الذي يتعامل مع الله في الخفاء. وأيضا ورد في موطأ الإمام مالك بإسناد رجاله ثقات من حديث يحيى بن سعيد أن أبا المندكر قال: أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع، يعني سمحا في بيعه وشرائه، وسمحا إن قضى وسمحا إن اقتضى. إن أخذ مالا من أحد سمح في تعاملاته، إن طلب ماله من أحد، واحد علي دين لك تطلبه بسماحة يأخذ ماله بحق أو بحقه ولكن بسماحة. سمح، أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم لا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وغدر الغادرين، وخيانة الخائنين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا، وارحم موتانا. اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم تقبل جنودنا عندك في الشهداء، وتقبل إخواننا الذين قتلوا في الميادين عندك في الشهداء. اللهم اجعل دماءهم لعنة على من قتلهم، اللهم اجعل دماء المسلمين لعنة على من قتلهم. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان، وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.